بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قلنا في الواجب فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما يعني من التوحيد أن نحكم الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا وأحوالنا، الأوامر النواهي الأوامر نقوم بها تنفيذا وتطبيقا وامتثالا، والنواهي نجتنب وننتهي. العقائد متلقاة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتلقى عن العقول والأهواء وزبالة الأفكار. العقائد، لأن المعتزلة جعلوا العقل هو الحكم والقائد، فالآن في هذه الفقرة التي فيها قول الإمام الطحاوي رحمه الله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه أي سلم للنصوص الكتاب والسنة، فيه إيه؟ ولا تثبت بعد كده، بيقول ولا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام. لابد أن تسلم الله عز وجل. أخبرك بأن صفاته على الكيت الفلاني، فلا تبدل ولا تتجاوز ولا تقصر ولا تخالف ولا تنحرف عنه. أخبرك أن من أفعاله كذا وكذا، أنه ينزل في كل ليلة في السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، أنه يضحك لعبده كذا، أنه يرضى ويسخط، أنه يكره، أنه يمكر، أنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه. فلماذا أنت تدخل عقل وتقول أصلا لا تستوي إلا الأجسام ولا تنزل إلا الأجسام ولا يضحك إلا من له شفتان وحنجرة وبالعوم إلى آخره؟ كل هذا قياس صفات الله عز وجل على صفات المحدثين المخلوقين، كل هذا من باب تحكيم العقل. ولذلك ضلوا وانحرفوا في باب العقائد، لو استعملوا هذه العقول في فيما يعينهم على طاعة الله لا بأس، في التفقه في الدين، التفقه في الأحكام العملية لا بأس، لأن العقل يدعو إلى أن يقدم النقل، العقل يدعو إلى تقديم النقل على العقل. فإذا أنت قدمت العقل على النقل قدحت في العقل، قدحت في العقل وفي إدراكه وفي توجيهه وإرشاده، معنا يا إخوان. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصر، لا هم في هذا الجهة ولا هم في هذا الجهة. يعني أخوان، طبعا أمر مسألة تقديم العقل وتحكيم العقل والتحسين العقل وتقبيح العقل بارز جدا جدا عند المعتزلة، أمر بارز واضح بخلاف غيرهم، معنى كالشيعة الروافض والماتريدية والأشاعرة والفرق الأخرى. لكن الأمر بارز من أصول المعتزلة التحسين العقلي والتقبيح العقلي. إذا العقل حسن فهو العمدة وعليه التعويل، إذا العقل قبح قبح أن الله يستوى على العرش، بل استوى مع الاستيلاء. العقل عندهم يقبح أن الله ينزل بثلث الأخير، يقبح أن الله يضحك، أن الله يرضى، أن الله يرحم إلى آخره. ولذلك عطلوا صفات الله وأثبتوا أسماء مجردة عن المعاني والنعوت والصفات، وجعلوا أسماء الله كأسماء المخلوقين، لأن الأصل في أسماء المخلوقين أنها عالمية مجردة عن النعوت. فقد يسمى الرجل بأن باسم صالح وهو ليس بصالح، مجرد علم، مجرد علم خالي عن الوصفية والمعاني والنعوت الجميلة. فالآن المؤلف سواء الطحاوي صاحب المد والشارح يدوران حول هذه النقطة، يدندنان حول هذا النقطة، مسألة قبح تقديم العقل على النقل. إنما عند أهل السنة والجماعة أنه إذا جاء النقل شهد العقل يسلم، معنا؟ وأن مثل العقل والنقل، العقل كالبصر والنقل كالنور كالضياء ضوء، لا يرى البصر إلا في وجود الضوء، أو العقل لا يعمل إلا في وجود النقل، معنا يا إخوان؟ وهكذا. قال إيش؟ فالواجب كمال التسليم، يعني تمام التسليم، يعني سلم 100% لله عز وجل في جميع الأمور التي أمرت أن تتعبد الله بها، من عقائد، من عبادات، من معاملات، من آداب وأخلاق إلى غير ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض رسائله إلى الملوك: أسلم تسلم. نعم، أسلم تسلم، تسلم من العطب، من الهلاك، من العذاب، من العقوبة، من السيف في الدنيا. أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك. نعم، ولا يثبت قدم الإسلام. شوف شبه البحاول الإسلام بجسم متكامل، بناء له قدم، وأن التسليم والاستسلام أرض صلبة تنجيك، بخلاف الأرض الرخوة التي تغوص فيها قدماك ولا تستطيع السير فيها. أرض السلف، طريق السلف هي طريق الجادة، طريق قوية صلبة، معنا يا أخوان؟ تحتاج منا إلى استسلام. نعم، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق الذي كان عليه السلف، الأمر القديم الأول، معنا؟ تفضل. فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإله. الآن يأتيك بعض الناس معاصرين يقول توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، والحاكمية الرابعة، أضافوا رابعة. والحاكمية هذه إما أن تكون في الألوهية وإما أن تكون في الربوبية. سئل ابن عثيمين عن هذا التقسيم، كان أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، يكون هذا وراء شيء ثاني، بيعد العدة أخرى، بيجيش الشيء، أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. طب ما هو الحاكمية؟ إن أنت لم تحكم إلا الله فهذا إيه؟ ها؟ ألوهية وربوبية. أيوة، إذا أنت لم تحكم إلا الله فهذا داخل في الألوهية، توحيد الألوهية، كما أنك لا تسجد إلا لله ولا تركع إلا لله، معنى؟ إذا أنت قلت الله والحاكم وحده فهذا داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الله في أفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعال عباده. إما تكون هكذا وإما تكون هكذا، فلماذا أنت بقسم رابع؟ أنا. العلماء لما قسموا أمر التوحيد قالوا توحيد المعبود وتوحيد المتبوع، وأن بدأوا في توحيد المعبود قالوا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يأتي رجل من المعاصرين وقول توحيد الحاكمية، من أجل يبرز في نفسه شيئا، هي فكرة معينة في نفسه يريد أن يعمم على الناس، وأن يجعل الناس يهتموا بها أكثر من غيرها، وهي مسألة ما حكم الحاكم؟ هذا فقط، وهذا هذا هو الدافع. ما رأيكم في الحاكم؟ ما تقولون في الحاكم؟ ما حكمه؟ هو كافر خارج من الملة أو لا ليس بخارج من الملة؟ وأمر مسألة عويصة لا يحسنها إلا القليل من العلماء، هذه مسألة معنى لأن تكفير معين أو تقصد معين أو تبديل معين، هذه مسألة ليست بالهينة. كان ابن تيمية يقول يعلم كل من جلسني أني من أبعد الناس إلى نسبة معين إلى تكفير أو تفسيط أو تبديع. هذا ابن تيمية في زمنه. المأمون أتى ما أتى من القول بخلق القرآن، والعلماء أقاموا عليه الحجة وأقاموا على علماء المأمون الحجة، والواثق والمعتصم جاء من بعد، والواثق من بعد، والمتوكل من بعد، ومع ذلك كانوا يستأذنون الإمام أحمد على الخروج على هؤلاء الخلفاء، يقولون لا. وكان يدخل الإمام أحمد على هؤلاء ويسلم عليهم بسلام الإمارة، السلام عليك أمير المؤمنين. ولم يتفوه أحمد بن حنبل بأن هذا رجل كافر، مع أن أقوال أحمد في من قال بخلق القرآن وكافر، لكن الفرق بين التكفير على العموم والوصف وتكفير العين والشخص، وفرق بين حاكم ومحكوم. فالحاكم تتعلق به أمور لا تتعلق بالمحكوم، الراعي تتعلق به أمور لا تتعلق بالرعية. لما قال الإمام أحمد نخرج قال لا، إنما هذه فتنة خاصة، والخروج فتنة العامة، فتنة إراقة الدماء، إنما اللي انتوا شايفينه ده فتنة الخاص، ده أمور ضيقة، إنما اللي انتوا عايزين تعملوا ثورة هذه هي فتنة العامة، فتنة المدلهمة التي يكون وراء إراقة الدماء وإشاعة الفوضى، وألا تقوم قائمة، لأنه معلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما عرف الطائفة في تاريخ الإسلام خرجت على الحاكم وأتت بخير، ما في طائفة خرجت الحاكم وأتت بخير إلا كان الفساد والشر المستطير والضعر والخوف والقلق وإراقة الدماء إلى آخره. وكان عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض يقولان لو نعلم لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان. ليه؟ لأن بالسلطان بأمان السلطان باستتباب استقرار الأمر له واستتباب الحال له يستقر الحال. معنى يا إخوان؟ ففلان من الناس يأتي يقول قسم رابع أو قسم كذا أو قسم، هو الحاكمية من أنواع التوحيد. طيب العلماء الأوائل قالوا هي ثلاثة أقسام بالاستقراء، من أين نأتي؟ لماذا نأتي بالرابع؟ علماء الدين، علماء التوحيد، علماء العقائد لم يزيدوا رابعا على هذه الأقسام الثلاثة في توحيد المعبود، فمن أين نأتي نحن برابع؟ هل هم غفلوا ونحن تنبهنا؟ هل غابت غيرتهم وحضرت غيرتنا؟ من أين؟ فكوننا إذا السلف معروف إذا أتوا بثلاثة أقوال لا نأتي برابع، لا يجوز لنا نأتي برابع، يسعنا ما وسعهم. ولو أتوا في المسألة بقولين لا نأتي بثالث، يسعنا ما وسعهم. فيأتي بعض الناس ويقول هناك قسم رابع والحاكمية، فهذا في الحقيقة أمر وراءه ما وراء، كما قال ابن عثيمين رحمه الله أخشى أن يكون وراء الأكمة شيء ما وراءه. متى ندخل الحاكمية في الربوبية؟ متى ندخل الربوبية؟ احنا قلنا ضابط الربوبية وتعريف الربوبية هو توحيد الله في أفعاله، معنى؟ طيب مطلوب منك أن تعتقد أن الله هو الحاكم، إن الحكم إلا لله، الحكم القضائي والحكم الشرعي، الحكم الكوني والحكم الشرعي. طيب ومطلوب منك فعلا، منك بالفعل ألا تحكم غير الله، فلا تحكم العقل ولا العادات ولا التقاليد، والمقصود العادات والتقاليد مخالفة معنى يا إخوان؟ ولا تحكم الأهواء ولا تحكم علم الكلام والفلسفة ومنطق اليونان، لا، ولا تحكم التقليد، لا تكون مقلدا. فإذا أنت وحدت الله سبحانه وتعالى في باب الحاكمية، إذن أنت هذا جعلناه من توحيد الألوهية. كما لا يجوز أن يصرف السجود لغير الله، والخشية والإنابة والتحليل والتحريم كذلك. فطارة نجعله من توحيد الربوبية، وطارة نجعله من توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد. عرفنا؟ احنا كل جلسة كذا نعمل ثلث ساعة، نصف ساعة، نأخذ في الطحوية صفحة سطرين ثلاث سطور، ولو دم هذا القليل فيه خير كثير، والعدد الحمد لله القليل هذا فيه بركة، الأمر سهل. وإن شاء الله احنا بعد العيد نرتب ترتيب الدروس بعد العيد، بس خلاص نرتب ترتيبها، تمام؟ وزمنه في ليلة ايش؟ في ليلة الأحد هذا يوم السبت، تمام؟ يكون بقى يكون في درس في كلفة السيوطي كما سبق الكلام عليه، يكون درس في الطحاوية، يكون في درس خلف تحت في اللي هو في الآية في أصول السنة. أصول السنة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.